بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقدم معنا في الدرس السابق قول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب مهم، هذا الباب مهم، أي في مسائل التعلق بغير الله والتوكل على غير الله وهكذا. الخلاصة أن من تعلق بغير الله سواء بخيط أو بحلقة أو بشعر أو بعظم أو نحو ذلك كما قال الشيخ، وهذا الشيء لا يستطيع أن ينفعه لأنه لا دليل عليه لا شرعا ولا قدرا، فهذا من الشرك. خلاصة الباب: قد يكون شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا الشيء ينفع ويضر بنفسه استقلالا من دون الله، هذا مشرك، شرك أكبر، لأنه يعتقد في غير الله النفع والضر، وأن هذا الشيء يخلق، وأن هذا الشيء يتصرف في الكون، وهذا شرك أكبر في الربوبية وفي الألوهية تقدم. قد يكون شرك أصغر إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب ولا دليل أنه سبب، هذا شرك أصغر، لأنه هو يعتقد أن الذي ينفع يجلب النفع ويدفع الضر هو الله، لكن يعتقد أن هذا الشيء الخيط أو الحلقة أو من هذه الأمور سبب، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. هذا خلاصة هذا الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا الباب يعني يكمل الباب الذي قبله، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال: هذا الباب مكمل للباب الذي قبله. فالبابان: باب ما جاء في الرقى، وباب من الشرك لبس الحلقة والخيط. هذان البابان اتفقا في أمر، ما هو؟ لدو باب، باب ما جاء في الرقى كما باغ اجوردي، والباب لو شابيت بريسيدون، باب من الشرك لبس الحلقة إلى آخره، يتفقان في أمر، ما هو؟ أحسن، تعلق القلب ماذا؟ نعم، تعلق القلب بشيء. في باب الأول الحلقة والخيط إلى آخره، في هذا الباب الرقى والتمائم، لكن في الباب الأول إلى دنيا حكم، قال: باب من الشرك وفي هذا الباب لابد من الحكم إلى باب ما جاء. فلماذا الباب الأول جزم المؤلف بحكم وهو الشرك قال من الشرك، وفي الباب الثاني أي الباب الذي بعده ما ذكر الحكم؟ لماذا؟ لا قال الأخ قال باب من الشرك أي ذكر الحكم، ثم الأبواب التي الأبواب التي بعده أي تأخذ نفس الحكم. هذا لا، من عنده جواب صحيح؟ أحسنت، أن الرقى قد تكون جائزة. يفبادق باب من الشرك ما جاء في الرقى، لأن من الرقى أي الرقية ما هو جائز مستحب. جبريل عليه السلام رقى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، وهكذا. فبادق من الشرك الرقية لا، لأن الرقية يعني تفصيل سيأتي معنا. فلهذا قال ما جاء في الرقى. التمائم كذلك، التمائم وبغي خلاف في التمائم من القرآن. بعض العلماء يجوز تمائم من القرآن، والصحيح أنه لا يجوز كما سيأتي. المهم سبب الشرك، وقد يكون شرك الرقية مثلا الاستعانة بالشياطين والرقية بأسماء الشياطين سبب الشرك كفر، والتمائم كذلك قد تكون شركا، لكن سبع على العموم. أما لبس الخيط والحلقة مع اعتقاد رفع البلاء ودفعه سجد الشرك مطلقا، لأنه ما في دليل أن الحلقة أو الخيط سبعت علاج أبدا. أما الرقية جاء الدليل، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ العثيمين قال لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك، لأن الحكم فيه يختلف عن حكم لبس الحلقة والخيط، ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء. نعم، في الباب الأول الذي من الشرك، أي ذكر الباب الأول لباب أبو هذا الذي من الشرك، لأنه يبقى الاستثناء الخيط إلى آخره سبك لبخ ويعتقد أنه كذا كذا سجد شرك، لا خلاف في هذا. أما هذا الباب قال أما هذا الباب قال فلم يذكر أنه شرك، لأن من الرقى ما ليس بالشرك. نعم، الرقية بالقرآن مثلا سجائز سباج الشرك، بل سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، الصحابة إلا فزر. فأمبباجي باب من الشرك الرقى والتمائم لا، هذا سطموت فقه المؤلف رحمه الله. فهذا الباب يكمل le chapitre précédent. لماذا؟ لأن le chapitre d'avant المؤلف il a montré أن من الشرك le fait de porter كذا كذا كذا. الآن سباب يتبرز أن الرقية والتمائم يعني تفصيل. Et c'est ça qu'il va nous montrer الآن. فإيه complète le باب يعني le chapitre qu'on a vu hier أو le dernier درس. هذا سمفهوم. قال وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. القلادة معروف أي une chose qui s'accroche يعني في رقبة البعير sur son cou. مثلا le cou du cheval ils mettent quelque chose, le cou du chameau ils attachent quelque chose, ils accrochent des choses أي pour le protéger du عين إلى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة. النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné d'enlever toutes ces choses qu'ils accrochent لأنهم ils accrochent في الجاهلية ils accrochent هذه الأمور avec un اعتقاد أي ça va les protéger de كذا ça va repousser كذا إلى آخره. وهذا c'est du شرك، هذا من الشرك. فمناسبة الحديث الباب ألي واضحة، مناسبة الحديث الباب ألي واضحة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أي يذكر مناسبة الحديث الباب أي la relation entre ce hadith et قوله ما جاء في الرقى والتمائم. قال الشيخ البوزان قال مناسبة الحديث للباب من حيث أنه يدل قال من حيث أنه يدل على أن على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك، لأنه من تعليق التمائم المحرمة. نعم هذا إلى حكم التمائم كما سيأتي، أي إلى كوشن شوز pour repousser un mal. مثلا إلى بورد عين، إلى بورد كذا، إلى بورد كذا، هذا من الشرك، هذا من الشرك. هل من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ تقدم التفصيل، الشرك أصغر إذا اعتقد أنه سبب. سيعتقد أن لفت أكروشي مثلا إن دو أو أن فيغ أشبال كما يفعل بعض الناس أو من هذه الأمور شخصا موتور، يسي أن الخير ودفع الشر بيد الله عز وجل، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لأن إلى دنيا سببك يبط سبب. وإذا اعتقد أن هذا الشيء ينفع بنفسه أو يدفع الشر بنفسه استقلالا من دون الله، هذا سجل شرك أكبر. هذا لعله مفهوم، هذه القاعدة لعلها آل مفهومة. يسأل نعم آفات تسكف جمال تجي آفات اللسان أي لمو للون وهكذا آفات. نعم سلمو، فهو إذا أدخش هذا الشيء سباين ديكوراسيون أبدا، لولا أن اعتقاد إلى أن اعتقاد أن يفل سبروتجي من الآفات. إما يكواك سان سبب فقط سيدو شرك أصغر، إما يكواك ستو شوز المام أدبالي بوسي مال كذا ومال كذا، هذا سان مشرك شركا أكبر. أين تدخل آفات في شيخ الفوزان؟ نعم الآفات نعم حرام والشرك. فالخلاصة من هذا الحديث أن تعليق القلائد أو غيرها، الخيط، الحلقة، العظام، هذه الأمور لا يجوز، لا يجوز، لأنه سبب لا في القرآن ولا السنة ولا في الواقع. قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد قال الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الدواب. الدواب أي ما يمشي فوق الأرض ويطلق على الحيوانات البعير والإبل، كذلك في هذا الزمن السيارات، السيارات في هذا الزمن يركب عليها إساموين سو ديبلاسي فيبخل من حكم. بعض الناس الآن إلى الفواتير مثلا إلى كخش بعض الأمور، بعض الناس إذا كخش القرآن سيأتي في التمائم من القرآن، بعض الناس إما تنفيغ أشبال مثلا، بعض الناس إمت أمور عجيبة، بعضهم إمت كوكياج دون إلى أن اعتقاد هو أن استشوف البروتاج دو عين. هذا يغلط في الحديث، أي يقاس السيارات وغيرها على الدواب. قال على الدواب أو على الأدميين بقصد أن ذلك يدفع العين. قال لأنه لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى، فأكوز دو ساسد الشر، لأن الضرر لا أحد يدفعه إلا الله، والخير لا يأتي بالخير إلا الله، فكيف شمت عقيدة في مخلوق أفير أشبال أو دو أو من هذه الأمور؟ كيف هذا؟ هذا سيد الشرك بالله، سيد الشرك بالله عز وجل. قال وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع أبدا، حتى عقلا، حتى عقلا العقل يكسب بها هذا. فمثلا إن دو بعض الناس إذا كخش للدو إلى عقيدة إن دو ما فيل كذا إلا كخش يديس البروتاج دو عين أو من هذه الأمور. أما في القرآن والسنة يبقى هذا أبدا، أما حتى في الواقع واقع. قالوا لنا علاقة entre une dent, un petit مخلوق, une dent, et elle va protéger من العين. أين العلاقة؟ لا أكن علاقة. أين العلاقة entre un fer à cheval et مثلا ça va protéger des accidents أو du عين؟ لا أكن علاقة. لا أكن لين أصلا. اصلا فتتعجب من بعض الناس كما يبقى مثل عقيده sur des choses futiles هكذا un fer à cheval une dent des cheveux الى اخره نسال الله العافيه قال وليست سببا في ذلك وانما هذا بيد الله سبحانه وتعالى قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم القرآن اللي واضح أن سي الله يتفعل إن رحمة يفت تبيت المالادي يفت تغير يفت دوني دي زنفان يفت دوني المال يفت دوني دي علم لا أحد يبقى أمبشي هذا أبدا قال وما يفتح إلى الناس من رحمة فلا ممسك لها ممسك أي بخصم تبقى أمبشي فلماذا تمت عقيدة في غير الله أنت أيها المسلم تري القرآن أنت أيها المسلم تام القرآن فلماذا تكتخذ القرآن في هذه الأمور قال وما يمسك فلا مرسل له من بعد سي الله عز وجل يفو الدنيا المالادي سي الله عز وجل يفو يعني كتا با دنفو سي الله عز وجل يفو كتا مالاد كتا غيب با تسواني سبيد الله بخصن بغا تدي في هذا الحال فلماذا tu places ta confiance en autre qu'Allah et لماذا tu demandes à autre qu'Allah فالإنسان لابد يقرأ القرآن ويعمل به لابد هذا هذا ما يتعلق بحديث أبي بشير الأنصاري عليه رضوان الله قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه انظر في بالمتن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود أما حديث أبي بشير فواضح إليه في الصحيح أما حديث ابن مسعود فرواه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله والإمام أبو داود إلى صحيح صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله كذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه أما الشيخ مقبل حسنه في صحيح المسند والشيخ الألباني صححه في الصحيحة ما الشاهد من الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك ما الشاهد من الحديث عندك كيف نادي نحن أن الرقى في مستحب في السنة الآن فسكوى الشاهد الآن أن من الرقى ومن التمائم قد يكون شركا ها. من أين تكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم وتورى الشرك إلى بعد قد يكون أو أحسنت أن هذا الحديث العام إن الرقى والتمائم وتورى الشرك هذا الحديث كيف ينمطقي أن الرقية منها ما يجوز إيه ما بغى أنه يجوز في الرقية بالفاتحة وآيات الكرسي وسورة البقرة وكثير من النصوص يمدخ أن الرقية جائزة فهذا الحديث العام قال الشيخ الفوزان في الملخص قال مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد نعم الرقى الشركية أو طلب الرقية كما نبي ينقص التوحيد أو الرقية الشركية تنفي التوحيد كذلك التمائم والتولى ستأتي لكن هذا من باب يعني العموم هي دي الزوت أدلة كما دخلنا الرقية سجائد. قال شيخ صالح حفظه الله أي صالح آل الشيخ قال وهذا العموم خص بدليل أو خص الدليل منه الرقى وحدها. نعم يعني دليل دي أدلة كي سوفيني مونتخي أن الرقية بالقرآن وبالسنة يجوز. فقولوا إن الرقى والتمائم إلى آخره أنت نبونس باك ستوت في رقية. لا لا المراد الرقية أو الرقى الشركية. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وهذا العموم خص الدليل منه الرقى وحدها وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. الحديث هذا الآن لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك أو نص الحديث كأنه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقية لا بأس دونك سي با دو شرك سي سي دو شرك الغوض في الحديث في حديث ابن مسعود سي سي با دو شرك فيجوز أي بالقرآن بالسنة. قال وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقية عليه الصلاة والسلام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الرقية إيه وليا في الرقية جبريل اللي في الرقية بس عمود خلاص جائز أصغي حرام النبي صلى الله عليه وسلم اللي غفاف أبدا. قال فدل الدليل أن العموم ها هنا أي في حديث ابن مسعود مخصوص فليس كل أنواع الرقى الشرك. هذا واضح ليس كل أنواع الرقى الشرك. لا الرقية ديفيزون دو منها ما يكون شركا ومنها ما يكون مشروع. مشروع الرقية الشركية واضحة سيد ماذا أذكى الله يستعين بالشياطين يدي دي شوز في الرقية أسماء شياطين إلى آخره بس خبقوا شيء يعني دي الجن دي شياطين هذه سن رقية شركة لأنه يستعين بغير الله ويدعو غير الله. أما الرقية الشرعية فلا بد فيها من ثلاث شروط. الرقية الشرعية لا بد فيها من ثلاث شروط trois conditions pour qu'elle soit شرعية. ذكرها أو ذكر هذه الشروط كثير من الشراح الشيخ صالح الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهكذا. فأبد في trois conditions الرقية تجوز. الشرط الأول قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله الشرط الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته. انتهى كلام الشيخ الشيخ صالح. كذلك بالسنة كذلك بالسنة الصحيحة. فش الشرط الأول لابد أن من يرقي أو يرقى له لابد أن تكون هذه الرقية إما بالقرآن الفاتحة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس آية الكرسي سورة البقرة القرآن كله لابد أو بأسماء الله وصفاته أو بالسنة. هناك في السنة النبوية الصحيحة أدعية كثيرة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية ونتوجه في كلام الشيخ صالح أن تكون هذه الرقية بالكلام العربي. نعم كلام مفهوم واضح. أما مسألة كلام غير العربي كلام الأعاجم اختلف العلماء هل يجوز أم لا. والأفضل بلا شك أن تكون بالكلام العربي. أما الكلام غير العربي قد يلتبس هل فيه استعانة بالشياطين قد يكون كلام غير مفهوم هذا لا يجوز. أما إذا كان كلام أعاجم وهو مفهوم إلى آخره بعض العلماء يقولون لا بأس لكن الأفضل أن يكون بالعربية. وكما تعلمون القرآن والسنة بالعربية. الشرط الثالث الشرط الثالث تقدم معنا فما هو الشرط الثالث avec tout ce qu'on a vu tu peux le trouver انت search le site. فماذا سيكون الشرط الثالث؟ احسنت فلا تعتقد. احسنت تعتقد. الشرط الثالث ان لا يعتقد انها تنفع بنفسها. لا تعتقد أن الأمر أي جلب النفع أو دفع الضر بيد الله بيد الله عز وجل. فعقيدتك وتوكلك وتعلقك يكون بالله عز وجل لأنه قد ترقى والله عز وجل لم يقدر أنه يحصل شبه، هذا لابد أن يعلم. On peut te faire rouqya et Allah عز وجل il a pas écrit أن tu vas être guéri. Ça tu seras pas guéri. ولو إلى القرآن كله. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. وقد لا ترقى، وقد لا ترقى والله يشفيك. بعض الناس يرقى يعني غير المرض ثم يشفى. فعقيدتك تكون في الله، لكن الأسباب مأمور بها. يا عباد الله تداووا، فأنت تأخذ الأسباب وتعلق قلبك بالله عز وجل. هذا الموقف الصحيح. هذه الشروط راجعة من التمهيد للشيخ صالح علي الشيخ عبده الله، وكذلك القول المفيد، كذلك القول المفيد، كذلك فتح المجيد ذكرها فيما أذكر، كذلك فتح المجيد ذكرها صاحب فتح المجيد. هذا ما يتعلق بالرقية. فالخلاصة أن الرقية، سيكون خلاصة في الرقية، أحسنت، إما ليجوز إما للا يجوز. لهذا شيخ الإسلام دون باب لا بد من الشرك الرقية، لا، إلى دين ما جاء في الرقية، لأن من الرقى ما يكون جائز ومنها ما يكون غير جائز. فالرقية المحرمة سيكون لا بس قبل هذا لا رقية علما. لا هنا في المحرم عندك أحسن الرقى باستعمال أسماء الشياطين أو كلام غير مفهوم أو خرافات بدع، معروف هذا عند بعض الناس يستعملون بعض الرقى ما أنزل الله بها من سلطة، بدع، خرافات، استعانة بالشياطين، كل هذا لا يجوز. الاستعانة أو الرقية الشرعية ما هي؟ أحسن أن تكون من القرآن الكريم أو من السنة أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفات، هذا الشرط الأول. الثاني بكلام عربي مفهوم، أخرجنا بهذا الكلام غير العربي والكلام غير المفهوم. أما إذا كان كلام عاجم وهو مفهوم وواضح وبعض الناس يفهمون، فبعض العلماء رخصوا بهذا، لكن الأفضل الرقية بالعربية، هذا الأفضل. لكن بعض الناس قد لا يحسن العربية ولا يستطيع، فهذا الأمر واسع. الثالث ماذا؟ تعتقد يعني أن الشفاء بيد الله، أما الرقية سبب فقط، قد تنفع وقد لا تنفع، هذا الأمر بيد الله وله الحكمة البالغة. وتستفيد من هذا أن الإنسان لا يعجز ولا يقنط من رحمة الله، لأن بعض الناس مثلا يمرض ثم مثلا واحد يرقيه وقدر الله عز وجل أنه لا يحصل الشفاء، ففي هذا الحال لا يقنط من رحمة الله، الله عز وجل يعلم وأنت لا تعلم، فأنت تدعو الله عز وجل وتأخذ الأسباب، وعلى كل حال أنت في خير، أنت في خير، إن صبرت في خير وإن شفيت في خير. فأمر المؤمن كله خير كما جاء في الحديث، كله خير، لا يلزم أن يحصل الشفاء، لا يلزم. وتأمل قصة أيوب عليه السلام في القرآن الكريم، تأمل نبي من الأنبياء يحبه الله عز وجل لكن ابتلى رفعة له، لأن الأمراض والابتلاءات سن رفعة في الدنيا والآخرة لمن صبر ولمن احتسب، لمن يحتسب ذلك ويصبر سن رفعة. هذه الدنيا سجن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن لابد أمراض، فتن، مشاكل، لابد، هذه الدنيا سجن المؤمن. أما الراحة ستكون في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. الخلاصة ذكرناها الآن أولي كلام شيخ صالح قال، فالمقصود أن الرقى الجائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيها الشروط الثلاث ذكرناها، هذه سجائز بالإجماع، القرآن العربية، ولا تعتقد في هذه الرقية أنها تنفع بنفسها، قال وأما الرقى الشركية المحرمة فهي التي فيها استعاذة أو استعانة بغير الله، هذا سجد الشرك، شرك لأنه يعبد غير الله. قال أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين، هذا ضلال كذلك، استعانة بالشياطين. قال أو اعتقاد أو نعم أو اعتقد المرق فيها أنها تؤثر بنفسها، هذا لا يجوز، لا يجوز، الرقية سبب فقط. قال وهي التي قال عليه الصلاة والسلام فيها إن الرقى والتمائم والتولى شرك، حديث ابن مسعود ذكره المؤلف في الباب، هذه لا تجوز. واعلم حفظك الله أن باب الرقية دخل فيه كثير من البدع والخرافات والمحدثات. تعلمون أن الإنسان إذا أصابه أو إذا أصابته بلوى أو مرض أو فرح تكثر البدع في هذا الباب، تنشد، لأن بعض الناس يمخص بك للسنتيمون، فإذا أصابته ضرة قد يفعل أمور ما أنزل الله بها من سلطة. فلهذا باب الفرح والسرور وباب البلاوي والأمراض إلى آخره يدخل فيها كثير من البدع. وتأمل ما يحصل في الجنائز، كثير من البدع، وتأمل ما يحصل في الأعراس، أعراس الفاسقين، كثير من البدع والخرافات. فباب الفرح وباب البلوى والحزن إلى آخره يدخل فيه كثير من البدع، لأن بعض الناس ما يصبر، إما شدة فرح يفعل بعض الأمور مخالفة للشرع، إما شدة الحزن فيفعل بعض الأمور وما يصبر. ومنها باب الرقية. ونقرأ عليكم بعض الكلام من رسالة العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي وفقه الله وشفاه الله عز وجل. هذه الرسالة عبارة عن بعض أسئلة في الرقية، وهي بعنوان أسئلة مهمة حول الرقية والرقى، فهي نافعة في هذا الباب، نافعة جدا. ذكر فيها ونصح المسلمين في هذا الباب. هذا الباب حصر فيه خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة يعني أمور عجيبة. أما طريق السلف في الرقية معروفة، أن من سلوكي طملات واحد يلي انتهى، أو في الرقية بغلوي توصل انتهى، رقية في العبادة إلا فكم إلى في النبي عليه الصلاة والسلام. أما في هذا الزمن فعجائب، عجائب. نقرأ عليكم بعض يعني الكلام المهم. قال حفظه الله في إجابة عن السؤال الأول، قال وقد تصدر كثير من الناس للرقية، يتصدر ويعلن إعلانات عن نفسه ويشاع عنه أنه ما شاء الله راقٍ. هذه أول مخالفة، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يشاع عن واحد أنه في من الرقية أنه الويلة في كذا، لا يجوز هذا، لا يجوز الغلو في الأشخاص. هذا الواحد كائنا من كان هو واحد من المسلمين، مسلم تقبل الزور، قد يجعل الله عز وجل بسببه الشفاء وقد لا يجعله، فلا يجوز الغلو في الأشخاص. لأن بعض الناس عندهم غلو، مثلا إذا كان الراقي فلان سيحصل شفاء، إذا كان فلان لا ما يريد، هذا خطأ، هذا الآن غلو أن الأمر بيده ولا يجوز، وغلو أن في ذلك الشخص أنه لا يشفي. أين القرآن الآن؟ تعرف بهذا أن بعض الناس يتعلق بشخص، أما نحن لا، قد يجعل الله عز وجل الشفاء يعني برقية فلان وقد لا يجعلها برقية فلان كائنا من كان. فلا يجوز التصدر للرقية في بهذه الصورة، لا يجوز. أي نقول في البخصان سفونا لك في الرقية ستو، لا يجوز هذا، السلف يكون يسبب هذا. قال وهذا من أعمال الشعوذة والدذل والنجد وأخذ أموال الناس بالباطل. نعم، بعض الناس يزعون طريقة أنهم يأخذون أموال الناس بهذا الطريق، والتشبه كما قال الشيخ بأصحاب الشعوذة إلى آخره. أما السلفي السني يأخذ الأسباب الشرعية ولا يأخذ يغلو في الأسباب ويرقي نفسه. لا يلزم أن تأتي بواحد من أين أو من كذا أو من قرية كذا أو من بلد كذا، لا يلزم هذا. أنت أخي تعرف تقرأ القرآن، اقرأ الفاتحة، اقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قد يدعى الله عز وجل فيها البركة وتشفى بإذنه. فلا يلزم تفايتي فلان. بعض الناس مثلا يفون دي فواياج ايش تبقى تخمي ام مسلم ده طابيل كي بوليغ الرؤية كي بوليغ القرآن. أنت تسبقى القرآن تبزوان واحد ما أدري من أين جاء، هذا اسم المخالفات العصرية. ثم قال أي يبين الشيخ حفظه الله الموقف الصحيح، قال الرقية من أي مسلم مخلص صادق معروف بالتقوى والصلاح يرقي. هذا الموقف الصحيح، مسلم صالح يخاف الله يصير القرآن. طيب تقول مقصد فلان إن في بعض أخلاق الإشاعات فلان اللي دعين فيدي في كذا، اترك هذا اترك. طبعا انت تذهب انت تكون افخار او توا بنفسك او تفهمي انت في الرقية. طبعا فلان بعض الناس يدعون اكزاجري حتى في الرقية وفهم ثم يلامك سيتي ثم هذه الامور. من اين جاء هذا؟ من اين جاء؟ في الرقية ينسر ايان كونتاكت يمسع ما هنا وهناك الى اخر. من اين جاء هذا؟ من أين جاء؟ أين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل على النساء؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. أين هذا الحديث؟ قال الرقية من أي مسلم مخلص صادق معروف بالتقوى والصلاح يرقي، وما يصدر أو ومن كان هو من يصدر نفسه ويعلن للناس أنه راقي، ويأتيه الرجال والنساء من أماكن بعيدة وقريبة، هذا ليس مشروعا أبدا. بعض الناس الآن مثلا في قرية كذا أو في مدينة كذا ويأتي الناس من كل جانب، مثلا من صنعاء من إب، كأنه الشفاء بيده. هذا لا يجوز، هذا غلو في هذا الشخص، والسلف ما كانوا يفعلون. أنت هل تعلم أن كان يرحل إلى الإمام أحمد للرقية أو إلى الإمام البخاري أو إلى الشيخ مقبل أو إلى الإمام الألباني؟ أبدا ما كان يعرف هذه الأمور. أي مسلم يقرأ قد يجعل الله عز وجل في رقيته الشبه. فالإنسان يقف حيث وقف هؤلاء ولا يتجاوز هكذا، هذا باب البدع والضلال. ثم نصح الإخوة السلفيين، قال والله أنا أنصح السلفيين أن لا يدخلوا هذا الباب. صحيح شغط، بعض الناس يترك العلم، بعض الناس ليل نهار في الرقية. السلف ما كانوا، تريد الرفعة اطلب العلم. قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. أما الرقية سبب ترقي الناس، من استطاع أن يفعل أغلب يفعل من هذا الباب. مثلا تعرف أخ مريض أرقيه، أرقي على الطريق. أما تنصب نفسك وتجعل نفسك المرجع بهذا وتفعل إلا هذا والناس يرحلون ويتصلون، ما كان معروف عند السلف أبدا، وهذا من أسباب الغلو بالأشخاص. بعض الناس الآن يعتقدون أن الشيخ فلان يشفي لأنه يعني يتصدر للرقية كثيرا، الآن عندهم عقيدة أنه فلان إذا ما كانت الرقية من عنده يفبر الرقية. هذا الآن غلو، من قال لك؟ من أخبرك؟ فلهذا نصح، قال والله أنا أنصح السلفيين أن لا يدخلوا هذا الباب ولا ينصب أحد نفسه. صحيح لا تكلف نفسك، لا تكلف نفسك، تريد تعالج الأمة ادعو الله عز وجل، وإذا استطعت أن تنفعه افعل، وأعلم أن الأمر بيد الله. أما تشمع أنت خلاص يفك تقيغي تلمون ستوى المرجع، هذا ما هو معروف عند السلفيين الصادقين. قال الألباني وابن باز وابن عثيمين هل نصبوا أنفسهم لهذه الأشياء؟ أبدا. أنت تجاطد شغل عثيمين دي جوي فواياج كذا؟ أبدا، هؤلاء معروفين بالعلم، هذا معروف عندنا، هؤلاء عرفوا بالعلم، يكون يسمى هذه الخرافة فلان يبيع من هنا يبيع من هنا يزدي بلاسي فواياج. أبدا، علم ليل نهار، ولا شك أنهم رقوا، لا شك ابنه أهله من هذا الباب على الطريق. أما تنصب نفسك تشوف القصة، هذا سبب معروف، هذا سبب معروف عند أهل السنة. ثم ذكر قصة ذلك الرجل، قال كان وكان أي ذكر كلام قبل لكن نحن نختصر أنه كان هناك في المدينة رجل إفزار رقية يبقى نم في المدينة الشيخ ربيع على بوك في المدينة كما تعلمون إفزار رقية أو إلى كمن سيفغ رقية فالشيخ ربيع يقول وكان سلفيا جيدا جدا وكان يدرس في المسجد النبوي قال الشيخ ربيع والله أثر في كثير من الشباب الصوفية في المدينة قال أثر أكثر من غيره ثم جاءه الشيطان كان مدرس قوي يؤثر على صوفية المدينة الشيخ ربيع ستلامي الشيخ ربيع لكون الزر ثم جاءه الشيطان تستفيد من هذا أيها الطالب تحذر من خطوات الشيطان قد يأتيك عندك علم عندك كذا افعل كذا افعل كذا انتبه انتبه واسمع نصيحة أهل العلم انظر هذا الرجل الآن الشيخ ربيع سينصحه إذا طايق فيه ما سيسمع انظر ماذا سيحصل قال والله استشارني قبل أن يدخل أي في الرقية كان يريد ينصب أو ينصب نفسه للرقية باختصار مدرس المسجد النبوي لكن المال سيأتي أنا قضية المال يرقي في الرياض في مكة في المدينة في الطائف في اليمن خلاص الرقية الواحدة مبلغ كبير من المال فسيترك التدريس ويحصل له ما يحصل قال والله استشارني قبل أن يدخل لأنه صديقي وزميلي صديق الشيخ ربيع وزميل الشيخ ربيع متقرب إلى العلماء مدرس المسجد النبوي فما بالك أنت أيها الضعيف قال وقال يا شيخ ربيع أنا علمت فلان الرقية والآن يرقي ويأخذ فلوس قد يأخذ على الرقية 14,000 صافي كم يورو؟ ديفيز دابا 5 مليون يمني ان يورو صافي 14 5 × 5 × 5 × 3 + 3000 يورو ان رقيه صافي لي بروند ان كارد يورو لكن بعض الناس هكذا يبونس ان شير يبونس كذا انظر فتنه الشيطان الان هو الان الى باكسبت يقول للشيخ ربيع انا علمت فلان ويرقي وياخذ 14,000 سعود في الرقيه فتنه الشيطان خلاص حتى هو يريد اسمع نصيحه الشيخ ربيع قال قلت له انصحك ان لا تدخل في هذا الباب لانه مخالفه لمنهج السلف ما كان معروف عند السلف الرقيه ياخذ 14,000 ويسافر وكانه سياسي من السياسيين ابدا سافر هنا وهنا وضعينهم كوباً يريد ما قال والله أخاف على الناس إيش قال هذا الرجل قال أي ذلك المدرس قال والله أخاف على الناس من المشعوذين والسحرة أي إذا تركنا الرقية فالسحرة والمشعوذون إلى آخره أيضا خلال لقكتي هل هذا الاحتجاج الآن صحيح لماذا أحسنت الأمر بيد الله من كلفك إيش تفعل مخالفة لهداية الناس لا يجوز لا يجوز الله أرحم منك الله أعلم منك فأنت ادعو الناس علمهم ادعوهم كفى أما تجعل نفسك وتتكلف الناس سيفعلون قال قلت والله أي شيخ ربيع والله ما أنت بمسؤول انظر العالم أنت ما أنت بمسؤول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا ما هو في وسعك شوف قاعد toute la population les saharais vont faire لا والله ما أنت مسؤول وقلت له أنت لا تقدر على السحرة والمشعوذين فقال نعم أي قبل النصيحة في الظاهر فقلت له افعل كما فعل الدعاة إلى الله عز وجل الشيخ عبد الله القرعاوي معروف الإمام رحمه الله كان في جنوب المملكة ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما لأنه سلك منهج السلف في الدعوة الشيخ القرعاوي ما كان يعرف هذه الخرافات أبدا اسمع ماذا فعل قال جاء عندنا في المنطقة جنوب المملكة قال وكثير من الناس مرضى على الفراش لا يقومون صحيح لما جاء كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما جاء كثير من الناس كانوا مرضى في الفراش الشياطين من جانب السحرة من جانب آخر أهل الضلال التوحيد ضعيف فالشياطين في هذا الحال عندهم قوة انظر الله سعك جافة ادعوا إلى التوحيد كل هذا سيزول خرافات بدع شياطين إلى آخره قال من أي شيء من الجن، ويخرجون ويحصلون الجن في الليل في الأشجار في الطرق. نعم، فممكن تخرج في الليل وتسرع وتضرب من هنا وفلان ممسوس فلان مريض. قال وتتسلط عليهم الشياطين. قال فجاء رحمه الله أي الشيخ القرعاوي ونشر التوحيد، لا رقية ولا شيء. صحيح، اقرأ سيرة الشيخ القرعاوي. إبارتي لو ذا عن دكان شفى رقية المنطق يكون با هذا إلى قبل لجوء توحيد، بالتوحيد حصل الخير ثم الرقية على الطريق. أما أن تجعل الأساس الرقية هذا ليس من السلف أبدا أبدا. قال ونشر التوحيد لا رقية ولا شيء، بارك الله فيكم. كل هذه الأشياء انتهت، كلها انتهت لما انتشر التوحيد تساعدك. فأنت أيها المسلم، أنت أيها السني تستفيد من هذا، أن إذا حصل في أهلك أو في بيتك أو في قريتك هذه الأمور، فلان إلى مرض، فلان إلى ممسوس، فلان أصيب، فلان كذا، أدعوهم إلى التوحيد أولا. أما ماذا ستنتفع؟ رقية لخرافي أو لمشرك، ما سيكون نفع كبير. فأول ما يبدأ به في الدعوة التوحيد، وتقدم معنا في حديث معاذ وغيره. ثم في الأخير ذكر قصة هذا الرجل، قال فأبى ودخل في الرقية. نرجع إلى قصة الرجل، لما نصع الشيخ قال نعم ثم أبى ودخل في الرقية. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. انظر الآن، فتنة بالمال، لو أراد لنفسه النفع لسمع النصيحة، لكن فتنة المال، نسأل الله عز وجل العافية والثبات. قال ثم بعد ذلك الناس نافسوه. المشكلة الآن الناس نافسوه، لأن في المملكة ما في راقي واحد، في كثير. الآن حصل بين هؤلاء الرقى تنافس، واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا. قال واحد في الرياض وواحد في تبوك وواحد في جدة، فكتب في الصحيفة إن الشيطان لا يدخل في الإنسان. انظر الضلال، وقع في الضلال، لأن السنة والقرآن لا شك أن الشرع يدل أن الشيطان يدخل في الإنس، أو أن الجن الشيطان يدخل في الإنس، لا شك هذا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بكثير من الأحاديث هذا معروف واضح. فأنظر بسبب هذا، بسبب أن التنافس واحد من هنا واحد من هنا، كتب في الصحيفة أن هذه خرافات، لا يدخل الشيطان في الإنس. أين القرآن؟ أين السنة؟ أين العلم الذي كان يدرس؟ انظر انظر كيف الانحراف. الانحراف يبدأ من انحراف صغير، ثم في الأخير قد يكون تكذيب للقرآن أو تكذيب للسنة أو كفر أو من هذه الأمور. فالإنسان يسمع لكلام العلماء الناصحين، خاصة سيدي مبني على دليل. العالم يريد لك الخير. أيش الآن تظن أن الشيخ ربيع ما كان يريد هذا الرجل كذا؟ لا، الشيخ ربيع ما هو حول 20,000 أو 50,000، ما هو حول هذه الأمور، لكن أراد لزميلي هذا الخير والنصر، لكن لا حياة لمن تنادي. قال لا يدخل الشيطان الإنسان، لا يدخل فيه الإنسان، وهو لما كان يرقي يضرب الناس ضربا مبرحة، يقول له أخرج يا عدو الله. انظر لما كان يرقي الناس ذاك في الرقية يطبل الجن يجزي أخرج أي للشيطان، أي كان يعتقد أن الشيطان يدخل الإنسان. فلماذا تغير؟ إيش حصل؟ قال ثم لما كثر المنافسون له قال الشيطان لا يدخل في الإنسان إلى آخره. هذه القصة ذكرناها ليتأمل الإنسان أن مخالفة منهج السلف ليس بالسهل، ليس بالأمر الهين، تخالف وتفعل ما يريد أبدا. قال عيسى السلام وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر الآن هذا خالف أي لتعلى علم إلى تكوصي إلى فولو كونتر دي أو إلى بيكوت النصر، أصيب بالفتنة في دينه. أنكر شيء معلوم لا ينكر هذا إلا الظل منحرف، هو أنكر. الإنسان يتمسك بالكتاب والسنة في الرقية وفي غير الرقية في الدين كله. هذا الذي أردنا، وغدا إن شاء الله نأخذ درس في بعد العشاء في الجمعة بعد العشاء نفس المكان، نأخذ درس حتى نكمل الباب. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. مع تحية دماج أفاق وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.